بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. صلاة الخوف صلاة مخصوصة في ظرف مخصوص، وهو الخوف من العدو، وقد جاءت على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: إذا كان العدو يطلب المسلمين ولا يستطيعون الوقوف فيصلون على حالهم وهم ماشون أو راكبون، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجال أي ماشين أو ركبانا راكبين. الوجه الثاني: أن تكون صلاة الخوف في السفر، وهذه فيها الأوجه الكثيرة الستة، ومنها هذا الحديث في حديث صالح بن خوات، وهو أن يصلي النبي ركعة بأحد الفريقين ثم يستمر ثابتا فيصلون لأنفسهم ركعة ثم يقومون وجاء العدو، فتأتي طائفة أخرى لم تصلي يصلي معهم الركعة الثانية، هي له ثانية وهي لهم أولى، ثم يتمون صلاتهم ركعة ثانية ويثبت جالسا ويسلم بهم. والصورة الثالثة أو الحالة النوع الثالث في عدة صور: النوع الثالث أن يصلي بهم يصلي بهم والعدو مقيم، أن يكونوا مقيمين غير مسافرين، وهؤلاء لا تقصر لهم الصلاة، يصلي بهم أربع، يصلي ثنتين بالفئة الأولى ثم يثبتوا فيتمون لأنفسهم ثنتين، ثم يصلي ثنتين الباقيتين للفئة الثانية ويثبت حتى يتموها أربع ركعات، فيسلم بهم من أربع ركعات. ومنهم من جعل الصورة الثانية والثالثة فيما إذا كان العدو وجاءه أو خلفه، تثبت الطائفة الأولى يصف، إذا كان العدو وجاءهم يصف بهم صفين أو أربعة، فصف يهود معه ساجدا وراكعا ثم يقومون ويصلي الطائفة الثانية بعدهم إذا كان العدو وجاءه كما سيأتي بالأحاديث. يقول الإمام أحمد: في هذه الصلاة، صلاة الخوف، ست صور كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما شرع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون. نعم.

انشق القمر نصفين آية من الله لنبيه على صدقه. وصلاة الكسوف تدل على تأكد صلاة الجماعة، وهي من آكد النوافل، حتى إن تأكدها أعظم من تأكد صلاة التراويح. وقد رتبها الفقهاء في صلاة التطوع، قال: وآكدها كسوف وخسوف ثم استسقاء ثم تراويح. والكسوف الذي حصل هو كسوف الشمس على عهده عليه الصلاة والسلام، ويكثر الكسوف والخسوف في آخر الزمان مع قلته في أول الزمان. وهذا الكسوف لما كان اضطراب في هذا السير الذي قدر الله جل وعلا به الكون، كان فيه تخويف من الله لأوليائه خروج الشيء عن معتاده، والذين يخافون من هذا هم عباد الله المؤمنون بقدر الله وقضائه وفعله. أما الملاحدة ومن ضعف إيمانه فالكسوف والخسوف عنده واحد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهما عباد. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والاستغفار. دل على أن من لم يخف عند وقوع الكسوف فإن في عبوديته لله نقص وضعف، لأنه قال: يخوف الله بهما عباده. وهذا كقوله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من سمع الذكر فلم يتذكر الشك في إيمانه وجودا أو ضعفا. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكسفان أو لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، إبطال لاعتقاد الجاهلية. فإن الجاهلية يرون أن كسوف الشمس أو القمر إنما يكون لموت عظيم أو ولادته. وقد وافق الكسوف ماذا؟ وافق موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذه العادة الجاهلية وهذا الاعتقاد الباطل. وفي قوله: إذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا، في رواية: فادعوا الله وصلوا وتصدقوا حتى ينجلي ما بكم، دل على أن هذه الصلاة إنما تقع إذا وقع موجبها، لا بمجرد إشاعة خبر الكسوف من غير وقوعه كما يحصل الآن في وسائل الإعلام أن الشمس تنكسر في اليوم الفلاني أو القمر ينخسف في الموت في اليوم الفلاني. هذه الشعيرة تقام عند وقوعها إذا رأى الناس ذلك، ويكفي رؤية بعضهم ولا يلزم رؤية جميعهم كالاستفاضة في رؤية الأهلة. مسألة أخرى أن الكسوف للشمس إنما يقع في النهار، وخسوف القمر إنما يقع في الليل في ليالي الإبدار. فإذا وقع كسوف الشمس بعد العصر أو كسوف الشمس بعد الفجر، يصلى ولا ما تصلى؟ إذا كسفت الشمس بعد العصر فمذهب الحنابلة لا تصلى لأن وقت نهي. طيب إذا كسفت بعد الفجر لا يكسف، تكسف الشمس بعد الفجر ما بعد فرش، لا تنكسف الشمس بعد الفجر إنما القمر. لو انكسف القمر بعد الفجر فالمذهب لا يصلى، والصحيح أنها تصلى لأنها من ذوات الأسباب، أنها من ذوات الأسباب. وإذا فرغ الناس من صلاتهم ولم يزل الكسوف لم ينجلي لا يعيدون الصلاة، وإنما يشتغلون بالصدقة والدعاء والاستغفار. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ طويلا في صلاة الكسوف، ففيها أربع ركوعات في ركعتين. فالركوع الأول مستحب، لو فات لا يقضي. أما الركوع الذي يقضى هو الركوع الذي يليه سجود، المذهب يقولون إذا ذهب سلطان القمر بالإسفار أو بطلوع الشمس، أو ذهب سلطان الشمس بماذا؟ بغروبها، لا تصلى. والصحيح أنها تصلى لأنها صلاة مناطة بسببها، ولهذا قالوا إن سلطان القمر في الليل وسلطان الشمس في النهار، هذا استحسان، وإلا ما له سلطان، لكن نوره يظهر في الليل وهذا نوره يظهر متى؟ في النهار. والقمر في ليالي الإبدار يظهر نوره حتى في النهار. نعم. الركوع الذي يتلوه السجود، أما الركوع الذي لا يتلوه السجود لا يقضى. الركوع الثاني هو الذي يقضى، الأول لا يقضى. أي نعم، الثاني هو الركوع الذي يقضى وهو من أركان الصلاة. والمتأمل في صلاة الكسوف يرى أن صفتها تغاير الصلوات الأخرى. ليه؟ إشعار بهذه الآية، آية الكسوف، ولهذا صفة صلاتها لا تعمم الصلوات، ففي كل ركعة ركوعان. وليس هذا مثل صلاة التسابيح، فإن صلاة التسابيح منكرة في لفظها لأنها صلاة كلها تسبيح لا قراءة فيها. الكسوف التي خالفت الصلاة المعتادة اجتمت على أركانها ومنها القراءة، أما في التسبيح ما فيها قراءة أبدا، كلها تسبيحات في القيام في الركوع في الرافع وفي السجود وفي الجلوس. سؤال: هل يصلى للآيات الأخرى غير السجود غير الكسوف والكسوف، كالزلزلة وكالبراكين؟ الآيات هل يصلى لها؟ ذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنه يصلى للزلزلة صلاة كصلاة الكسوف، وهذا قول ابن عباس، وخولف بأنه لم يوافق عليه. ومن الآيات الريح الحمراء التي ربما يظلم معها النهار، فهذه لا يصلى لها على الصحيح، لأن العبرة بما وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعل. ولو كان الزلزل يصلى لها لعلم أمته بذلك وأرشدهم إليه، لأنها مما تقع. أي نعم، نشر أخبار الكسوف والخسوف غير لائق، لأنها يضعف مهابتها عن النفوس ويجعل الناس يتحرونها كأنه شيء سيأتيهم جديد، وهذا يضعف تعلق قلوبهم بها، هذا غير لائق، وهذا أمر يعرف، الحساب يعرف. ولكن استحضار أن الله يخوف بهذه الآيات عباده، ولهذا شرع لهم الصلاة والصدقة والدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في كسوفه آيات كما يأتي. نعم. الله إليك، قلنا أن الركوع الثاني هو الذي يقضى. أي يعني إذا أدرك الركوع الثاني لا المأموم لا، نعم، لا يدرك، لا يحتاج إلى أن يقضي الركوع الأول، لأن الركوع الثاني هو الذي يتلوه السجود وهو الركن الأول، ركوع مستحب. فإن فات الثاني يقضي الأول أيضا معه؟ لا، إذا فات الثاني وقضى ركوعين على صفة الأول أرجو أنه لا بأس، لكن الذي يجب قضاءه هو الركوع الثاني. الركوع الأول مستحب، والثاني واجب، والثالث مستحب، والرابع واجب. مش بها قراءة الفاتحة في الأول، الفاتحة في كل الأركان هي ركن. الركوع نفسه مستحب، لا القراءة قبلها ولا القراءة بعدها، نفس الركوع هو المستحب. نعم، في القيام ركن، في القيام. لن يقضيها إذا فاتها مع ركوعها، ما يقضي الركوع، لا يقضي الفاتحة، الفاتحة

فمر بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وفي الحديث هذا وجه آخر في زيادة أنه عليه الصلاة والسلام حث أمته على التعوذ من عذاب القبر، لأن هذه اليهودية التي كانت تأتي عائشة رضي الله عنها كافأتها بأن دعت لها بأن يقيها الله عذاب القبر فأقر النبي ذلك، ولهذا أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، وهذا في موعظته. فالموعظة إثر صلاة الكسوف سنة وليست هي خطبة من جسده، وإنما موعظة يعظ الناس بها وتكون بما يناسب المقام بالحث على الاستغفار والتوبة والصلاة. نعم صلى الله عليك. تعوذ من عذاب القبر يكون من الأعمال التي تشرع في الكسوف؟ الوصاية به، الوصاية بالتعوذ من عذاب القبر مما يشرع التنبيه به، وكذلك الوقاية من عذاب جهنم. أي نعم. نعم نعم، دل على أن الكفر بالله ليس الكفر الأكبر، وإنما هو كفران العشير الذي هو كفر بالله أيضا. نعم. الله الله، كفران العشير والسب والشتم كلاهما من كبائر الذنوب، واللؤم أيضا يحسن إليها الدهر قلة بما شهد من خير، هذا لؤم، هذا من كبائر الذنوب أيضا، فكلها من الكبائر والذنوب التي توصل إلى النار، كل ذنب أوصل إلى النار يعد من الكبائر. نعم. باب ما جاء في صلاة الكسوف. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت برأسها النعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأس الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون بالقبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء رضي الله عنها يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء رضي الله عنها فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء رضي الله عنها فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا فيه سبب التعوذ بالله من عذاب القبر أنه ذكر في هذا الموضع أن الناس يفتنون في قبورهم مثلا أو قريبا فتنة الدجال، دل على تحقق فتنة القبر ودل على عظمها ولا غرو. ولهذا أمرنا بالتعوذ بالله من فتنة الدجال وفتنة القبر وفتنة المحيا والممات ومن عذاب جهنم. نعم. كتاب الاستسقاء. باب العمل في الاستسقاء. قال وحدثني يحيى قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وهذا الوجه في الصحيحين هو سبب أن صلاة الاستسقاء عند الحنفية هي دعاء فقط من دون صلاة ركعتين، لأنه قال ها هنا خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى فاستسقى ولم يذكر أنه صلى، وإنما روي الوجه مختصرا هنا. فالاستسقاء صلاة ركعتين تشبه صلاة ماذا؟ العيد، وبعدها موعظة أو خطبة ثم يحول رداءه تفاؤلا وتيمنا بأن يقلب الله ويغير حاله. نعم. قال وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي، فقال ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود. والتحويل هو للرداء الذي يكون على العاتقين بشتا أو عباءة أو جبة أو كوتا، لا أنه يفسخ الثوب ويجلبه، لأن الثوب ليس رداء. والعمامة، فالعمامة المربوطة على الرأس لا تحول، لكن يبقى المنديل اللي مثل هذه مثل الشمغ والغتر، هل تحول ولا ما تحول؟ وجهان لأهل العلم، كده لا تحول لأنها لا تسمى رداء، وإنما يغطى بها الرأس. وقيل تحول من باب التفاؤل لأن هذا الرداء، لأن هذا العمامة والمنديل يكسو حتى المنكبين، فمن لحظ تحويل الحال جعلها منه، ومن لحظ أنها غطاء الرأس لم يجعلها منه. وهذا التحويل من السنن لا من الواجبات، تفاؤلا بأن يغير الله جل وعلا حالهم بالمطر. نعم. يدعو، لا الإمام يقف، ولو قعد لا بأس، والمأمون كذلك، إن دعوا واقفين فلا بأس وإن دعوا جالسين فلا بأس. الاستسقاء وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في مجمل ثلاثة أحوال. الحالة الأولى المترجم عليها هنا بأن يصلي لها، ذلك أن الناس شكوا إليه الجد فواعدهم يوما يخرجون فيه، فخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم ركعتين ثم خطب الناس. ومن الاستسقاء استسقاء يكون في خطبة الجمعة، وهو ليس بصلاة، وإنما يدعو، يستحب له من بين بقية الدعاء رفع اليدين. نوع ثالث استسقاء وقع منه عليه الصلاة والسلام وهو جالس على المنبر، دعا وأملوا من غير صلاة ومن غير خطبة، دعا عليه الصلاة والسلام وأملوا. ومثل هذا إذا كان الناس في مجامعهم واشتدت حاجتهم للمطر شرع أن يدعو ويؤمن على دعائهم بالاستسقاء. نعم. كان في كلمة في موعظة لهم عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. هذا من الأدعية التي يدعى بها، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، أي بالجدب. والمطر رحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط، وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وليس فيه دعاء مخصوص، لكن أكمل الأدعية في الاستسقاء ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن دعيته جوامع عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادع الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال يحيى: قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال يحيى: قال مالك: هو من ذلك في سعة، إن شاء فعل أو ترك. هذا مثل ما يقول الفقهاء، كررها شيخنا رحمه الله كثيرا، الأمر واسع، وفي سعة يعني الأمر واسع. وهذه تسمى بالاستسحاء، هذا الدعاء دعاء الاستسحاء، وليس الاستسحاء صلاة، وإنما هو دعاء. وذلك إذا خافوا من المطر كثرته فإن دعاء الاستسحاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهذه من آيات الله لنبيه أنه مطر كم من الجمعة إلى الجمعة سبتا. نعم. باب الاستمطار بالنجوم. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والاستمطار هنا أي نسبة نزول المطر إلى هذه النجوم والكواكب، ومثلها نسبة نزول المطر إلى الأبراج وتغير الفصول. وفي الزمان الحاضر نسبة نزول المطر إلى ماذا؟ إلى المنخفض الجو الفلاني والمرتفع الجو العلاني، كلها بابها واحد. والنسبة هنا نوعان: نسبة لفظ فهذا شرك أصغر، نسبة لفظ واعتقاد فهذا شرك أكبر، وهو شرك في الربوبية، لأنه اعتقد نافعا ضارا غير الله سبحانه وتعالى. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت فحرية ثم تشاءمت فتلك عين، ثم تشاءمت فسهل، أنشأت فحرية ثم اتجهت شمالا يعني. نعم. فتلك عين غديقة أي ابشروا بالمطر. قالوا: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي فرد بها مالك، لا تجد إلا في موطئه، لم يرويها غيره. وهذا كما ترون هل له إسناد ولا ما له إسناد؟ مالك يرويه مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بلاغا، وهذا مما لا أصل له، لكن ربما أنها من كلام التجارب، قد يكون المعنى صحيح، قد يكون المعنى صحيح، وليس أنها من الشيء المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك. الآية في فاطر فلا ممسك لها. ويقول: مطرنا بنوء الفتح أي فتح الله، ليناقض اعتقاد الجاهلية أنهم مطروا بالنوء الفلاني، بنوء الوسم أو المربعانية أو الشب أو النعاي أو البلدة أو السمات أو الذراعين، قبلهم الحميمين بعدهم الثريا، وهذه تتكرر عند العوام، ينسب المطر إلى ظهور نجم، وهو وإن لم يعتقد أن المطر أن النجم هو المنزل له، لكن هذا شرك في اللفظ. نعم، والقاعدة أن شرك الألفاظ والشوب من الشرك الأصغر. نعم. كتاب القبلة. باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى آل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول. هذا الكتاب في القبلة، وضمنه أشياء متعلقة بالقبلة وبغيرها، ويأتي فيه الدعاء لأن قبلته السماء، قبلته العلو حيث مكانه جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استدبار القبلة واستدبارها ببول أو غائط، وهذا النهي بابه التحريم، لكن هل النهي هذا على عمومه أو له مخصص منه؟ يبينه الباب الذي يليه. نعم. باب الرخصة لاستقبال القبلة لبول أو غائط. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن أناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله رضي الله عنه: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال: قلت: لا أدري والله. قال: يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. فنهي النبي عن استقبال القبلة استدبارها، استقبال القبلة معناه استدبار بيت المقدس، واستقبال بيت المقدس معناه استدبار القبلة. نهى عن شيء ثم فعله، وش يحمل هذا عليه؟ هذه من الأحاديث التي هي محل إشكال عند أهل العلم، ينهى عن الشيء ثم يفعله عليه الصلاة والسلام، ويأتي دور الاستنباط. ها هنا بماذا نجيب؟ هذا أحد الأقوال، أنه استقبلها في بنيان وفي غير البنيان لم يستقبلها. طيب ما الحكمة؟ انخلى أمامك جبال وسهول وارتفاع وانخفاض إلى القبلة. هذا وجه ذكروه، وهو وجه لا يخلو من إيراد. شو الجواب الثاني؟ في جواب آخر عبد الله؟ نعم، قيل بأن الاستقبال والاستدبار منهي عنه نهي كراهة، والفعل يدل على الجواز، وهذه طريقة أهل الحديث، وكان ينصرها ويقررها شيخنا الشيخ بن باز، أن النبي إذا نهى عن شيء ثم فعله دل النهي على الكراهة، ودل الفعل على الاستحباب، دل النهي على الكراهة ودل الفعل على الجواز. وذكروا منه النهي عن الشرب قائما ثم فعله. ثمة وجه ثالث، وهو أن يقال بالنهي عن الاستقبال دون الاستدبار، وهذا وجه ضعيف. فالوجه الثاني هو الأظهر في هذا، ومثله قوله لا تستقبل النيرين ببول أو غائط. ما النيران؟ الشمس والقمر. والحديث فيه مقال، فيه مقال، لأنه يخالف قوله لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، فالتشريق أو التغريب يستلزم استقبال النيرين، لأن خروجهما من الشرق وغروبهما في الغرب. وبالنسبة لمن كان في المدينة، ما بين الشرق والغرب قبلة، ما بين الشرق والغرب قبلة، لأنه جهة، لأن القبلة فيها جهة الجنوب. قال وفي هذا تشريف للقبلة التي يستقبلها المسلم في صلاته، فلا يستقبلها في قضاء حاجته. والكرابيس واحدها كرباس، هي المراحيض، أماكن قضاء الحاجة. نعم. باب النهي عن البصاق في القبلة. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه. والبصاق هنا يشمل معنى النخامة، لأن هي التي تبقى ويبقى لها أثر يحك. وهذا النهي في أثناء الصلاة، لأن الله قبل قبلته، قبل وجه المصلي. طيب في غير الصلاة؟ قالوا البصاق تجاه القبلة مباح، وقيل مع الكراهة تشريفا لشرف القبلة. أين يبصق؟ قال لا يبصق لا تلقاء وجهه ولا عن يمينه في أثناء الصلاة، ولكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. نعم. تشريف للقبلة وللجهة اليمنى. نعم. باب ما جاء في القبلة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. سبحان الله العظيم. استداروا كم درجة كما يقال؟ 108 درجة، من الشمال للجنوب. قد نزل القرآن، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فهذا أمر أوحاه الله بالقرآن في استقبال، في تغيير القبلة. طيب تغيير القبلة يا أخواني حادثة في وقتها، جعل الله فيها قرآنا، وإلا يكتفى بأن يأمرهم النبي بذلك، لكن جعل الله فيها قرآنا لشرف القبلة وعظيم شأن الصلاة، تثبيتا لقلوب أهل الإيمان لئلا يرتاب من يرتاب. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. نعم. حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. طيب كيف كان يصلي قبل الهجرة عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يستقبل بيت المقدس أو يستقبل الكعبة وبيت المقدس جميعا، يعني في الجهة التي بين إيش؟ بين الركن اليماني والحجر الأسود. هذا محل تأمل فيما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. وكون الاستقبال أول إلى بيت المقدس فيه تأليف لأهل الكتاب يدخلوا في هذا الدين ولا ينفروا منه. نعم. باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الأغرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. اللهم صل وسلم عليه. وهذا فيه فضل صلاة في مسجده، وفيه فضل الروضة ما بين المنبر إلى البيت. وقد جاء في بعض الألفاظ: ما بين بيتي، ما بين منبري وقبري، وهذا لفظ غلط، توهمه من توهمه، لأنه دفن عليه الصلاة والسلام في بيته. وقوله روضة من رياض الجنة على حقيقتها روضة من رياض الجنة، لأنها تدعو إلى دخول الجنة. وقال منبري على حوضي، لكن يوم تبدل الأرض غير الأرض. ومن هذا أخذوا أن ما وراء الإمام المسجد يسمى الروضة تفاؤلا وتيمنا. نعم. نعم. المنبر على حوضه، أن يكون المنبر يعني أساس المنبر أو موضع المنبر يكون عليه الحوض يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض. إلا الشام وغيرها، لأن مسألة الحوض حوض متسع. نعم. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم. نعم. باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن أنه بلغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والحديث أصله في الصحيحين، وتتمته: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. لماذا؟ مع أن العشاء يتلوه النوم ومندوب لها تطيب لزوجها، لا تمسن طيبا لئلا يجده منها الأجانب، لئلا يجده منها الأجانب في ذهابها للمسجد. هذا معنى الشهود. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسجد فيسكت، فتقول: والله لأخرجن إلا أن تمنعني، فلا يمنعها. اللهم ارض عنها. عاتكة أخت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان يرتبط منه عمر، فكانت تستأذنه يسكت، ما ود، قالت: والله ما أمتنع حتى تمنعني، حجرته يعني، وهو لن يمنعها لئلا يقع في النهي. مما يذكر أن الزبير بن عوام رضي الله عنه كان غيورا، ما كان يحب أن تشهد أسماء الصلاة مع الجماعة في المسجد، ما يحب هذا ولا يريد أن يمنعها، فاحتال لها حتى كان في ليلة من الليالي، إما وهي مدبرة من المسجد أو مقبلة عليه، تخبأ لها ثم لمس عجزتها، لمس مؤخرتها رضي الله عنه، ورآها بعد ذلك لا تخرج، فسألها قالت له: إن الناس قد فسدوا رضي الله عنهم. يؤخذ من هذا أن إماء أن النساء يمنعن من المسجد متى؟ إذا ترتب على المنع منكر، يخرجن المسجد ما هو لأجل المسجد، لأجل مجاكرة بينهم أو لأجل القيلة الفاسدة قيل وقال، فهؤلاء يمنعنا من المساجد دفعا للضرر عليهن أو منهن. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم. نعم، والمساجد عند بني إسرائيل وشي؟ الكنائس والبيع التي يعبدون الله فيه، والصلاة شرعت لهم ولنا، وإنما اختلف في هيئتها. وقول عائشة رضي الله عنها من كمال فقهها، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء في هذا الزمان وما حصل لهن من التوسع وما حصل لهن من الأذى لمنعهن المساجد كما منعنه نساء بني إسرائيل. دل على أن المنع من المساجد إذا ترتب منكر مساوي أو منكر أعظم تمنع منها هنا دفعا للمفسد، لأن القاعدة الشرعية دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذهاب النساء للمساجد مصلحة، فإن ترتب عليه مفسدة تدفع المفسدة بترك المصلحة. نعم. كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الذي في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ذكر ابن عبد البر أنه كتاب مشهور عند أهل العلم وتلقم بالقبول وعليه العمل، وقد اشتهر بينهم شهرة تغني عن معرفة مخرجه، مما فيه مقادير الديات، ومما فيه أيضا ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا فيه دليل على أن مس المصحف لا يكون إلا لمن كان طاهرا أي غير محدث، أي الحدثين الأكبر والحدث الأصغر. وفي قول الله جل وعلا في آية الواقع لا يمسه إلا المطهرون السياق في مدح من؟ الملائكة، في مدح الملائكة. إذن مس المصحف لا يكون إلا على طهارة، جاء ذلك في السنة في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. نعم. قال يحيى قال مالك ولا يحمل المصحف أحد بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر. قال مالك ولو جاز ذلك لحمل في أخبيته ولم يكره ذلك، لأن يكون في يد الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. هذا كلام عظيم للإمام مالك. نعم. قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في قوله تعالى عبس وتولى. قول الله تبارك وتعالى التي في عبس وتولى يسمون الصورة باسم أول آياته، التي في عبس وتولى، وكانوا يسمون الصور بأوائل آياتها ألف لام ميم تنزيل أتى أمر الله، سورة أتى أمر الله، سورة سبحان في أول كلماتها وآياتها. نعم. هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى. قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. شاهد بقوله مرفوعة مطهرة تطهيرا وتعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى. طيب الجوالات الآن، الجوالات يجوز أن يمسها وهو محدث ولو كان فيها القرآن، يجوز أن تقرأ منها المرأة الجنب في حيضها في نفاسها، تقرأ من الجوال لأنه ليس مصحفا. ومثل الجوال المصاحف التي فيها التفاسير فيجوز مسها بغير طهارة، والأكمل أن يكون بطهارة حال المس حال القراءة. نعم. في قراءة القرآن على غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر رضي الله عنه: من أفتاك بهذا؟ أم سيلمة؟ فيه أن قراءة القرآن لا يشترط لها الوضوء، فعمر رضي الله عنه ذهب فقضى حاجته ثم رجع يقرأ القرآن، فقال له قائل: كيف تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء؟ قال: من أفتاك بهذا؟ أنه لا بد أن تقرأ القرآن على طهارة. أبو سيلمة أفتاك دلالة على الجهل والتكذيب، وهذا فيه التعنيف في التعليم ليبلغ مبلغه. نعم. باب ما جاء في تحذيب القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه. وهذه الترجمة مع هذا الحديث فيها إشكال. كيف سمى التحذيب القرآني وردا؟ وجه ذلك أنهم كانوا أي الصحابة يجعلون قيام الليل من تحذيب القرآن، قيام بالليل يقرؤون فيه حفظهم من القرآن. قال: من فاته حزبه، يعني في قراءته مع صلاة في الليل، فإنه يقضيه في النهار، لكن يقضيه إيش؟ شفعا لا وتراء. نعم. تزول الشمس تسمى زوالها. إيه؟ زوالها هو تحركها من نصف السماء إلى النصف الثاني، يسمى هذا يسمى زوالا. وقت الزوال يسمى زيغان، زياغها ببدء انصرافها إلى جهة المغرب. من قبل حين تزول حين تزول تزول الشمس أي تظهر ظهورها يسمى زوال من الجهة الشرقية. و وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال كيف ترى في قراءة القرآن في سبع فقال زيد رضي الله عنه حسن ولأن أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي وسلني لماذاك قال فإني أسألك قال زيد رضي الله عنه لكي أتدبره وأقف عليه. وهذا التحذيب الذي كان عليه الصحابة هو قراءة القرآن في سبعة أيام في أسبوع في سبعة أيام يقرؤونه. ويتأتى هذا بماذا؟ بقراءة الفاتحة والبقرة وآل عمران أربعة أربعة حتى ينتهي إلى آخر مفصل. وقد جاء في تحذيبهم إياها أنه يقرأ الثلاث ثم الخمس ثم السبع ثم التسع ثم الإحدى عشر ثم الثلاث عشرة ثم المفصل. نعم. باب ما جاء في القرآن. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ثم قال اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأتها فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. قوله فقرأوا ما تيسر منه أي من هذه الأحرف. ما الأحرف السبعة؟ وهذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف الجليل بين أهل العلم وطالوا فيها وألف فيها شيخ الإسلام رحمه الله شرح حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. وهذا الحديث بلغ مبلغ التواتر. أرجح ما قال به أن هذه الأحرف السبعة هي لهجات العرب التي نزل بها القرآن، فأيما قراءة قرأت بها بهذه اللهجات فالحمد لله. ولكن عثمان رضي الله عنه في مجمع الصحابة جمع الناس على قراءة قريش وجعلها هي المحتكم، ولهذا رسم المصحف يحتمل هذه اللهجات كلها منها الإمالة والإطالة والتخفيف والترقيق على ما عند العرب في لهجات. نعم. ما أشهر لهجات العرب؟ أشهرها خمس لهجات: لغة قريش ولغة تميم ولغة طي ولغة خثعم ولغة الأزد. هذه أشهر لغات العرب. واللهجات لها أسباب، منها الظروف المكانية والقرب. مما يقرب هذا المعنى الآن كلام أهل الجزيرة، فيتكلم أهل الجنوب بكلام لا يفهمه أهل الوسط ولا أهل الشمال، بل تجد أهل البلد الواحد ربما يفرقون بين لهجات بعضهم في مفرداتها. هذا ظاهر، وما ذاك إلا لاتساع لغة العرب، اتساع هذه اللغة اتساعا عظيما يستوعب هؤلاء وأزمانهم ولهجاتهم. وفيه أنه لا ينكر الإنسان ما جهل، بل يتثبت ويتعقل، وإلا فالإنسان عدو ما يجهل. فعمر رضي الله عنه ما تعجل عليه حتى أتمه، ثم استعلم بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ليست القراءة المعروفة، أما اللهجات فربما وصلت إلينا في كتب الغريب والتفسير، لكن في التلاوة لا. منها الإمالة، ومنها التفخيم والترقيق. سم غنى، لأن باعثه الأمر معروف، ولهذا قالوا يحتمل في هذا الجانب ما لا يحتمل في غيره، بدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال له أرسله اتركه. اللهم رب عن عمر. نعم. تختلف القراءات من الأحرف، وليست هي كلها الأحرف. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيقصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيقصم عنه وإن جبينه ليتفقد عرقا. اللهم صل وسلم عليه. وهذه إحدى صورتين يأتي بهما الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام. أشده عليه إذا جاءه كهيئة صلصلة الجرس، يعني كاحتكاك الحديد والصوت الناشئ من قعقعة الحديد. ويأتيه أحيانا كهيئة رجل كما جاء في حديث جبريل. ويأتيه الوحي ثالثا في سورة ثالثة في ما يلقى في روعه، أي في خاطره. ويأتيه رابعا ما يراه النبي في منامه، فهو وحي. ويأتيه خامسا على هيئة دحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة صورة، فإن دحية قد يرى مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحقيقة ليس دحية وإنما الملك. كم ذي؟ خمس. السادسة أن يرى الوحي، أن يرى الملك على صورته التي خلقه الله عليها، وهذا وقع مرتين. صورة سادسة يمكن نجمل الصورة الخامسة مع الثانية في صورة في أصل واحد، ما فرضه الله عليه وحيا بغير واسطة. متى؟ لما كلمه وعرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام. فصحت عند التفصيل أن أشكال الوحي كم هي؟ ثمانية، وعند الإجمال ستة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا عنوان بشريته عليه الصلاة والسلام، ولكن لما أنبه ربه ونبهه تنبه، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم قال: مرحبا بالذي عاتبني به ربي أن جاءه الأعمى. فهو الأعمى الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا، فسأله عمر رضي الله عنه عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر رضي الله عنه: ثكلتك أمك عمر، نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر رضي الله عنه: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشدت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا في فضيلة عمر وخشيته لله، أنه يخشى من شدته التي هي طبع له أن الله ينزل فيه قرآنا يذمه به ويعاب، ولكن ربي جل وعلا أجل وأعلى وأحكم، فإنه أنزل في عمر ما يؤيده في المواضع التي وافق فيها اجتهاد عمر وحي الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله ولي التوفيق.